ما المقصود بالتطير وما حكمه؟ التطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وأصله من الطير. وكانت العرب الجاهلية تتشاءم، يزجرون الطير فإذا طار واتجه إلى جهة ما تطيروا، حتى إنه ربما كان الإنسان قد ربط متاعه وأناخ راحلته يريد السفر فيتطير، فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك السفر وقال هذا سفر شر. هذا هو الأصل في معنى التطير. ولهذا يجب على الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه وأن لا يبالي بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه صفو. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له.